من هلاك قوم أو عزهم أو موت فلان أو حياته أو زوال ملك فلان أو بقائه أو غير ذلك، هو مثل المشيئة، الإرادة الكونية مثل المشيئة، مرادها نافذ. نعم والله وفق الله الجميع. تعرف الإرادة الشرعية من الإرادة الكونية بالقرآن؟ تعرف بالسياق. السياق. المشيئة أيضا واحدة والإرادة تنقسم. وبعضهم يقسم الأشياء إلى قسمين كالإرادة، ولكن معروف في القرآن أنها مشيئة واحدة. بعضهم يجعلها كالإرادة. المشيئة معنى شرع، ولكن معروف ظاهر القرآن أنها واحدة. ما شاء الله كان. شرعية وكونية. في هذا بعض أهل العلم يظنها مثل الإرادة. ولا صح أنها من مهنة. موارد النصوص كلها بمعنى كونية، هي المشيئة كلها جاءت بمعنى كونية، وإنما الإرادة هي اللي جاء فيها التفصيل. يريد الله يتوب عليكم، يريد الله يبين لكم، مثل الهداية، مثل الهداية، هداية شرعية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى غزو النور في القلب والتوفيق، هذه بيد الله جل وعلا. إذا اجتمعت المشيئة والإرادة أحسن الله. المشيئة نافذة والإرادة فيها التفصيل، كانت كونية كالمشيئة مثل فيريد الله وإن يهده يشرح صدره الإسلام، هذه كونية. وممكن أن تجتمع في حق الكافر، ثم لو أراد الله ما ما ما مات فلان، لو أراد الله ما شق فلان، هذه كونية. من يتجوز يسمي المشيئة بالإرادة والإرادة بالمشيئة؟ لا الصواب التمييز على أحسن النصوص. نعم الكرسي موضع القدمين. نعم جاء ابن عباس، هذا ما في حد مرفوع، لكن جاء ابن عباس الكرسي موضع القدمين، هكذا جاء ابن عباس والله اعلم. الله احسن عملك. نعم. يقول صاحب الطحاويه: قديم بالانتهاء دائم بالابتداء، هل يوصف الله بانه قديم؟ من المعنى صحيح، لكن ما جاء في الاسماء الحسنى، قل له قديم لا اقدم منه، هو الاول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهكذا قال السفاريني: الحمد لله القديم الباقي. لكن معنى قديم ما ذكروا معناه معنى الاول، لا لم يسبقوا شيء، ولكن لم يرد الصفات قديم، لان قديم يطلق على الذي سبق عليه زمان، مثل كان عرجون قديم اللي مضى عليه سنه يسمى عرجون قديم، فالقديم مشترك خلاف الاول، فان لا سابق له. لكن المؤلف عقد الاهباب ترك هؤلاء، لانها لم ترد في النصوص، لكن معناها عندما استعملها معناها يعني قديم لا قبله ليس قبله، هذا مراده. المعنى الأول. نعم. صلى الله عليك شيخ. بعض الناس يقول ندخل الجنة برحمة الله عز وجل، هل يقال لابد من عمل؟ يعني بعض الناس بس يقول ندخل الجنة برحمة الله. لابد من عمل، من التوحيد والإيمان، لابد من التوحيد والله دخول برحمة الله. مثل ما قال موسى: لا يدخل أحد من جنة من عمله، ولكن برحمة الله. إذا من لم يرحم لا يوفق. قال: ولا أنت يا رسول. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. صحيح. الحديث النبي هو الأول وليس قبله شيء. أوه بسم الله. صحيح تفسير الآية. صلى الله عليه. بعض الناس تستعمل الرقية، في الرقية يا شيخ يلجأون إلى التكفير بدون دليل يا شيخ. نعم. تكفير الجن يا شيخ بدون دليل، ويتألون أنك في النار. لا ما يجب تكفير الجني ولا غير الجني إلا بدليل، يعني يقول لك أنت ظالم، ما يجب تتعدى على الناس، تدخل الإنسان أنت ظالم، اتق الله، الظلم حرمه الله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول في كتاب العدو: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يقول: والظالم ما له من ولي ولا نصير. أنت ظالم، ليش تدخل في هذا الإنسان؟ ليش تؤذيه؟ أنت ظالم، والظالمون لهم عليهم خطر من دخول النار من غضب الله، فاتق الله واخرج. أما يجزم عليه بأنك كافر، قد يكون فاسق إلا إذا استهزأ بالدين أو سب الدين يكون كافر، أو استهزأ بالقرآن يكون كافر. لعنة عفى الله عنك، لعنة هذا على اختيار معين، لعنة معين ترك هؤلاء أحوال. لا يقول: أخاف عليك. يقول: العاصي متوعد بالنار، الظالم متوعد بالنار، ومن يظلم به عذابا كبيرا. الرسول يقول كذا: تقولون فإن ظلمات يوم القيامة. والله يقول: والظالم له من نصير. يتوعد، يبين لها النصوص. حكم سؤال: أين موضع السحر ومن الساحر؟ أين موضع السحر ومن سحر؟ حكم سؤاله يا شيخ. هذا يتعلق بعمله، بظلمه ما في بس، سؤالها ظلمه. لا لكن لا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض كفار قريش. لماذا فعلت هذا؟ لماذا خانت؟ لماذا أذيت؟ لماذا ظلمته؟ لعن النبي سحر الشيخ قد يكذب يا شيخ على ناس لا يصدق يمتحن إذا قال موضع السهل كذا يمتحن إذا وجد يتلف الله سلامت. لكن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار قريش إذا تعدوا على الناس فلعنون مثل ما دعا أبا جهل ولعن عثمان بن ربيعة وشيبه بن ربيعة حين قالت قبل الهدنة. ما يقال منسوخ نعم أمو منسوخ لأن النبي فعله في آخر حياته فعله الخلفاء الراشدون. إذا يعني ليس لك من الأمر شيء يعني لا لا لا تقلط ولا تيأس ولا تجزع عليك الأسباب والأمر إلى الله في هدايته وعدم هدايته. إذا يقال من حصل من الشر على الإسلام المسلمين يدعى عليه والله هو ولي الأمر سبحانه وتعالى. من لعن أحد أحسن الله إليك يبادره باللعن مرة أخرى إيه؟ مثل من قصاص من باب القصاص مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم. إذا قال لعنك الله تقول ما أنت لعنك الله. إذا قال أخزاك الله تقول ما أنت أخزاك الله ولا زيد شيء. فإن كررت يكون عليك إثم الزيادة. فالله انك بعض يرقون على مثل هؤلاء اللي فيهم مؤسسه بدون باللعن. لا ما ينبغي لا يقول اتق الله راقب الله خف الله انت مكلف انت مكلف مامور منهي كالانس فلا يجوز ظلم هذا الشخص ولا ظلم غيره. الواجب عليك الخروج خوف الله هكذا ليس له سب الله عليك ليس له ان يسبه يعني لا ما مثل ما لا يسب الانسان دعوة صلى الله عليه بقوله أنا بلعنة الله التامة الجن الذي أذاه عليه الصلاة والسلام. أيه أيه هذا في اللي جاب شهاب النار. نعم إذا قال هو نفسه هني العموم من تنيت الآن المبتلى يا الآن المبتلى المبتلى. نعم نعم أخذ العهد عليه بعد الخروج لعدم العودة. نعم هذا قد ينفع الله قد ينفع الله. بعض القراء المعروفين بصحة العقيدة يفعلون بعض الحركات أو بعض الأمور إذا أتاهم المريض يفعلونها ما أدري يعني مش مثل يقول انظر إلى من أعانك انظر إلى الجدار. لا هذه ما حصل هذه الشيطان يلبس عليهم يصور لهم الشيطان يقول هذا أختك هذه عمتك هذه خالتك يشبه الناس يعبيهم العداوة والشحنة. لا هذا غلط هذه من مسار الشيطان ومن عمل الشيطان. يعني يستعينون بالجنة يقول انظر إلى الجدار يصورون له حريم يقول هذه أمك هذه اختك اللي فعل السحر هذه زوجة أبيك هذه خالتك هذه كذا الشياطين تلعب هذا المستعان محرم هذا ما يجوز هذا. لكن الشيخ يقول أنها مجربة ولا مجربة الشياطين يساعدون على الباطل هذا من شأنه يصورون يساعدون على الباطل ينهون عن ذلك يصور تقول هذا خبيث ترى فلانه اللي فعل كذا وترى زوجة أخيك اللي فعل كذا واختك فعل كذا وعمك حتى يشبهم تصير عداوة بينهم. شيخ الصورة كيف يقرأ عليه ثم يقول أغمض عينيك كل هذا من عمل الشيطان كل هذا من عمل الشيطان. الشيطان يسوي لهم هذا حتى يصور قدام الشخص كان أخته كان زوجته كان أمه كان خالته حتى يشبهم. لا حتى يا شيخ يعين ديانة بلغونا وعلمناهم بلغنا كريم وعلمناه. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله

وقوله ألم يعلم بأن الله يراه، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الآيات الكريمات كلها تجتمع على جملة من الصفات للرب عز وجل، فالواجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن ذلك قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قال جل وعلا وجاء ربك وملك صفا صفا ويوم تشقق السماء والغمام، يعني مجيء الله يوم القيامة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل هذه الصفات يجب إثباتها لله على الوجه والله، مجيء يوم القيامة يعني يوم القيامة حق على وجه اللائق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، بعض آيات ربك يطلع الشمس من مغربها، وإثبات الوجه لله حق له الوجه الكريم باليدان مبسوطتان يصب باليدين أيضا، وله الوجه الكريم جل وعلا، كذلك العين سبحانه عينه تجري بأعيننا موصوف بالعين والبصر والسمع سبحانه، وهذا الوجه اللائق به جل وعلا، هكذا محبة وهكذا المكر مكر ومكر الله، والكيد مكيد كيده وأكيد كيده، ويليق بالله لا يشابه خلقه في مكره ولا كيده ولا محبته، وهكذا سمعه قد سمع الله قال تجافي زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى غير ذلك، آيات كثيرة فيها السمع فيها العلم، آيات كثيرة فيها المحبة، كل ذلك يجب إثباته لله هل وجه اللائق بالله، هل تلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، كلها حق يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق بالله بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، سمع لك كالأسماء وبصر لك الأبصار، عين لك الأعين، يد لك الأيدي، قدم لك الأقدام، وهكذا بقية الصفات، يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا، لا سميا له ولم يكن له كفوا، لا كفوا له، فصفاته حق تليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، الباب واحد عند أهل السنة والجماعة، وأهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وفق الله جميعا. نعم نعم، تفسير المكر عند السلف، مكر يليقون بالله مثل الكيد مثل الخداع، يصاب بالفعل الوجه اللائق بالله، مكر بحق يمكر بمن مكر يكيد من كاد، هذا مكر بحق، المذموم المكر بالباطل والخداع، اما مكر هو سبحانه هو مكر بحق وخداع بحق واستهزاء بحق يليق بالله في مقابل استهزائهم ومكرهم وخداعهم، على وجه اللائق بالله لا يعلمون كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. هل تكرر الصفة في أكثر من موضع يمنع من تأويلها؟ هل تكرر الصفة؟ لا تؤول، لا سواء في موضع واحد ولا في مواضع، كل واحد يجب مرارها كما جاءت على وجه لا يقبلها ولا تؤول. هل الأشاعرة تكفيرهم محل نظر، المقصود عندهم بدعة في تأويل الصفات، غالب الصفات يؤولونها، أما التكفير محل نظر. نعم. لا كلا إنهم عن ربهم وإذا لمحجوبون، ما فيها منافقها ولا يراها المنافق، محجوبون عن الله لكفرهم العظيم. أما أهل بقية الكفار فيساقوا إلى النار نسأل الله، لكن يأتي إلى عباده وفيه منافقها ولا يلزم من هذا رؤيتهم، حتى يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لعدم خلاصهم من الدنيا. والله يقول كلا إنهم عن ربهم ينحجون، يعني كفار، هذا عم المنافقين وغيرها. جاء في الحديث أنهم على سن 33 كلهم شباب، ظاهر مثل ما ظاهر مثل ما جاء في الحديث أنهم على سن 33 في يوم القيامة ودخولهم الجنة، أما الكفار فقد يعظمون، جاء في بعض الروايات أنهم يعظمون في النار إن شاء الله، وطولهم 60 ذراعا على طول أبيهم أنتم 60 ذراعا في السماء. القيامة والجنة شيء تستوي هذه القيامة والموقف، ظاهر السؤال هذه أنه هكذا حين يبعثون. جسد الدنيا ولا يغير له؟ جسده في يوم القيامة أي أجساده يبلى ما يبلى كل شيء إلا عجب الذنب، ثم ينبتون كما تنبت الحبة، ينبتون والله جل وعلا يجازيهم على أعمالهم. الأجساد التي أطاعت تجازى بالنعيم، ولا أجساد العصت تجازى بالجحيم، نفس الجزاء، تعيدهم كما بدأهم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، نفس الأجساد التي عصت تعذب والتي أطاعت نعم. ذكر السيوط البيتين هنا، قال ثمانية حكم البقاء أنها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجم أرواح كذا اللوح والقلب. هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلب، في زيادة ما أعلم شيء، هذه معروفة ثمانية. نعم. لا مخلوقة لكنها تبقى، لأن مخلوقة والأرواح مخلوق والعجب مخلوق كلها تبقى، لكنها كانت عدما ثم وجدت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا عدم، لا كل شيء هالك إلا وجهه. هذه منفية أم موجودة؟ وشي هذه الجنة والنار والعجب وكذا، كانت غير مخلوقة ثم خلقت، والنار كانت غير مخلوقة ثم خلقت. زاد شيخ الإسلام كل شيء، الله خالق كل شيء. زاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أقسام الصبر الثلاثة قسم الرابع، قال بأنه الصبر على الأهواء المضلة يدخل فيه، داخل من الصبر عن المعاصي، الصبر عنها، صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله من البدع والشرك وغير ذلك، وصبر على القضاء والقدر المؤلم، يعني الأمراض والمصائب والتقريب وغير ذلك. ما في نوع رابع، كلها داخلة، ما يخرج عنها شيء ثلاث. الصبر على طاعة الله، الفرق بين التجزيم، ثم صبر عن معاصي الله، ثم صور على ما أقدار الله المؤلمة. الفرق بين الإثبات والتجسيم. إيه ما فهمت كلامك. شو؟ الفرق بين الإثبات والتجسيم. بين التجسيم. إثبات والتجسيم. جسم. إثبات الشيء. تجسيم كله يقول جسم كذا وجسم كذا ويمثل. ذات الله ثابتة ولا نكيفها. لا نقول. جسم كذا ولا ما جاء باسم الله الجسم، جاء بلفظ الذات فقط، تثبت على ما جاء له ذات تليق به سبحانه وصفات تليق به. أما قول الجهو جسم أو ليس بالجسم، هذا من أحدثه أما أحدثه البدع، أهل البدع. الشخص على الله عز وجل، إطلاق الشخص على الله عز وجل، يعني بعض الروايات لا شخص لا أحد، لا يشبه خلقه، شخص لك الأشخاص، ذات لك الذوات، سمع لك الأسماء، وهكذا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما اتبع طرق، ما اتبع طرق. هناك من إذا سئل عن الله يقول أنه لا يوصف بزمن ولا مكان،

فعظم الأمر على تر حضاء يعني الأرض شد من استغراب هذا السؤال. ثم قال الاستواء معلوم يعني لا نعلو ولا ارتفاع، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل يسوء. ثم أمر بإخراجه. وهكذا قال بهذا معنى سفيان الثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام الساقط الراهوية وغيرهم، الباب واحد. يعني السواء معلوم من جهة المعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. والإيمان بذلك واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، فوجب علينا الإيمان. والسؤال عن الكيفية بدعة أحدثها المتكلمون الجهمية والمعتزلة وغيره. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.